وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان. قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. تضمين أحسن وأولى، يعني قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو، يتضمن كلمة تتلو. التتلو ليس المراد به التلاوة هنا، المراد به التتابع، واتبعوا ما تتلو أي ما تتابعت عليه مع ما فيه من كذب. إذن تضمن هذا، تضمنت كلمة تتلو الكذب. التضمين ما هو؟ التضمين هو جعل شيء في باطن شيء آخر، جعل شيء في باطن شيء آخر. قال يعني علماء اللغة والغرض من ذلك إعطاء معنيين بدلا من معنى واحد، يعني بدلا من أن يكون المعنى فقط مجرد للتتابع يكون مع التتابع أيضا معنى التكذيب، يكون أيضا معه معنى التكذيب. وهذه من أساليب الاختصار في اللغة، من أساليب الاختصار في اللغة التضمين. نعم، والأصل في يعني في لغة العرب أنها تميل إلى الاختصار، تميل إلى الاختصار. نعم. وقول الحسن البصري رحمه الله قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم، قبل أن نذكر اختلاف المفسرين وما ذكره الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن جرير، السحر هو في اللغة كلما خفي ولطف، لطف سببه. وأما في الاصطلاح فهي الرقى والعقد التي ينفث فيها الساحر فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وهو أنواع كما هو معلوم، منها ما يقتل، منها ما يمرض، منها ما يفرق وما يسمى الصرف، ومنها ما يجمع بين الاثنين وهو ما يسمى العطف، ومنها ما يزيل العقل، ومنها ما يعني يغير الحواس حتى يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته، فهو أنواع. وحكم السحر كفر، هذا الأصل فيه، لأن السحر لا يقوم إلا على الاستعانة بالشياطين وعلى التقرب إليهم. وهناك نوع آخر من السحر لا يكون كفرا لكنه لا شك محرم وفيه مضار، وهو السحر بالأدوية، يعني ليس باستعمال الشياطين وإنما استخدام الأدوية التي تعمل عمل السحر من التأثير في بدن المسحور وفي عقله، وتذهب لبه وتذهب عقله وتغير في بصره وفي نظره ونحو ذلك. ولا شك أن هذا القسم هو وإن لم يكن كفرا إلا أنه من المحرمات ومن الكبائر، لأن فيه أذية للمسلم وفيه الإضرار به، وهذا لا يجوز. وأما القسم الأول وهو الأكثر والمنتشر عافانا الله وإياكم، فهو الاستعانة بالشياطين، التقرب إليهم بأنواع القرابين، فهذا لا شك أن صاحبه خارج من ملة الإسلام، خارج من ملة الإسلام، لأن من الأمور التي تطلب منه أمور كفرية كالسجود للشياطين أو إهانة القرآن أو تلطيخ المصحف بالنجاسات أو غير ذلك من الأعمال الكفرية. فلذلك ليس أو لا يمكن القول بأن هذا القسم قد يكون أقل من أن يكون صاحبه كافرا خارجا من ملة الإسلام، لأنه يتضمن عدة مكفرات، ليس سببا واحد للتكفير وإنما عدة أمور، مع ما في ذلك أيضا من المخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإلحاق الضرر بالمسلمين. نعم. اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أن ماء نافية، أعني التي في قوله وما أنزل على الملكين، وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يقول لم ينزل الله السحر، وعن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهم السحر. وقال ابن جرير فتأويل الآية على هذا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان، ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. يعني الآية على هذا التفسير خلافا لما سيأتي معنا، قول الله جل وعلا وما أنزل على الملكين أي لم ينزل على الملكين السحر، فيكون بذلك قوله ما هنا نافية، وعلى سياق الآية في قول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي لم يكن منه استعمال السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولم ينزل على الملكين أيضا السحر، هذا على هذا التفسير في النفي. وسيأتي القول الآخر وعليه الكثير من المحققين من أهل التفسير. نعم. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك، قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، يعني قوله المؤخر الذي معناه المقدم ظاهر إن شاء الله، والمعنى في ذلك يعني أن لو لم يكن هناك تقديم لقال وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، هاروت وماروت ببابل، بابل هي مكان الإنزال عليهم. نعم. وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهم السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس وردا عليهم هذا لفظه بحروفه، يعني هذا على القول بأن هاروت وماروت من البشر، والصواب أنهما ملكان، الصواب أنهما ملكان كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم. ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأنما بمعنى الذي، وأطال القول في ذلك، وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض وأذن لهما في تعليم السحر اختيارا لعباده وامتحانا، بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل، وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذي سلكه غريب جدا، وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن، وروى ابن أبي حاتم بإسناده. يعني ما استغربه الحافظ ابن كثير هو قول جماعة من المفسرين، ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يعارض عصمة الملائكة، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا جعل بلاء على وابتلاء وامتحانا أن الملكين هاروت وماروت عندهما شيء من علوم السحر، فجعل التعلم منهما ابتلاء وامتحانا للعباد، وليس أن الملكين هاروت وماروت

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، ويستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد وله شواهد أخر. لا شك يعني كما قال الحافظ إسناده جيد وله شواهد، ولا شك أن القول بتكفير لمن تعلم السحر وفعل ذلك أن هذا قول متوجه وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين. هذا ما يسمى بالصرف كما قلنا، الصرف الذي هو صرف المحبة بين الزوجين، وهذا له يعني علاج كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في عموم الإصابة بالسحر، كلها له علاج، وما من داء لو أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجي أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر بالخير إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو خلق أو نحو ذلك، أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. يعني أن الشياطين تؤثر في الجسد حتى يرى زوجه على صورة قبيحة، أو هي ترى زوجها على صورة قبيحة، مما يبغضها إليه ويبغضه إليها، وهذا أثر السحر. فغاية ما يسعى إليه الشيطان بعد ذلك أن يفترق، فأعظم ما يفرح به الشيطان بعد وقوع الشرك والكفر أن يفرق بين الزوجين، أن يفرق بين الزوجين. ولا شك أن يعني الطلاق والفراق وإن كان هو حكم شرعي تقع عليه أحكام التكليف الخمسة من الوجوب والتحريم والحرمة والإباحة والكراهة، لكن أو الاستحباب، لكن لا شك أنه في أصله مكروه كما ذكر أهل العلم. والواجب على الزوجين أن يدفعا كل سبيل يكون مؤديا إلى هذا الأمر، لأن هذا سبيل الشيطان وهذه رغبته وفي ذلك مناه، فلا يطيعا في ذلك. إن كثير من المشاكل والأزمات لا بد أن تحل، ولا يكون أول نظر الزوج دائما إلى الطلاق، ولا يستعمل الطلاق كعصا تأديب، مجرد حصول خلاف سأطلق طلق وما أطلق. ولا شك أن هذا أيضا من سفه العقول، فإن العقد الزوجية عقد متين وميثاق ينبغي الحرص عليه وعلى بنائه وعلى تشييده وعلى العناية به. ليس في كل مشكلة يسيرة استعمل الرجل سطوته في ذلك، وبرهن على رجولته وعلى ذكوريته بمثل هذا الأمر، فهذا لا يليق، بل هو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الترفق. وليس معنى هذا أن الطلاق لا يجوز، بل الطلاق قد يكون واجبا في أحوال، ولكن لا نسعى ولا يسعى الزوجان إلى ذلك، وإنما ينظران في العلاج النافع الذي يبقي الأسرة على تماسكها وعلى الحفاظ على قيامها وعلى استقامتها، لأن في ذلك معاداة للشيطان ومنابذة له وعدم الاستجابة له في أساليبه الخبيثة في التفريق بين الأسر وفي قاع الطلاق بين الزوجين. نعم. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان، والله أعلم. وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذي استبدلوه بالسحر عن متابعة الرسول لمن فعل فعلهم ذلك، أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. يعني قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بقضاء الله. إن أراد الله جل وعلا أن يضر العبد بذلك أصابه الضرر، فليس بيد السحرة ولا بيد الشياطين شيء، ولا يخرجون عن مشيئة الله جل وعلا، ولا بأيديهم، خلق من خلق الله جل وعلا مقهورون. ومتى ما أراد الله جل وعلا أن ينفذ قدره أنفذه سبحانه بمشيئته جل وعلا. ولكن لابد أن نعلم هنا أن ما قد يصاب به الإنسان من سحر أو من مس أو من غير هذه من الأمراض، أنه لابد أن يتعامل معها المعاملة الصحيحة. وأول ما يتنبه له المصاب أن يعلم أن هذا بقدر الله جل وعلا، فيصبر ويحرص على مرتبة الرضا، يعلم أن هذا بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه فهو بقدر الله جل وعلا. ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ومن يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. الأمر الثاني أن يحرص على استعمال الأوراد الشرعية والرقية، ويستعين بالله سبحانه وتعالى في الاستمرار على ذلك وأن لا ينقطع. ثم يعلم أيضا أن هذا البلاء الذي ابتلي به هو كمرض من الأمراض الذي يبتلى بها الإنسان، وقد يشفى الإنسان من بعض الأمراض وقد يأتي الموت ولم يشفى منه، قد يأتي الموت ولم يشفى من هذه الأمراض، ولكنه يسعى في العلاج بفعل الأسباب المأذون بها شرعا، ومن ذلك المحافظة على الأذكار وقراءة القرآن والآيات التي فيها العلاج، ومن ذلك سورة البقرة والمداومة عليها والفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات. ثم لا بد أن يعلم علم اليقين أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد من خلقه، فليس الشفاء بيد الراقي، بل الواجب على الراقي والمرقي أن يعلم أن الله جل وعلا هو الشافي وحده سبحانه، وأن يتيقن ذلك، وأن الله جل وعلا إن أراد الشفاء أوقع سبحانه وتعالى من الأسباب ما يكون مؤداها إلى شفاء العبد وإلى عافيته.